بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء الإمام الجليل المحقق المدقق محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى، وبعد: فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد، توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم بإذن الله تعالى مع آية الذكر الحكيم من الآية 122 للآية 132. وقبل الشروع في توضيح ما في صفحة اليوم من التلاوة المنهجية، أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي. أهلا الشيخ عصام. أهلا الشيخ محمد، ربنا يكرمك. إن شاء ربي تبارك وتعالى انطلاقا من الاتصال الهاتف اللي أثر فيا من أخونا عبد اللطيف من تونس، إن شاء ربي تبارك وتعالى من الحلقات القادمة، من حلقة الاثنين القادم إن قدر البقاء واللقاء بإذن الله، هنبدأ مع أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني من أول الأصول، عشان سببين. السبب الأول تذكرة ومراجعة للأصول اللي تم شرحها من قبل، ثم استكمال الأصول حتى منتهى الرواية بإذن الله تعالى. فمن الحلقة القادمة إن شاء الله هبدأ في شرح الأصول من الأول من باب الاستعاذة والبسملة، بل بالتعريف بورش وسند الإمام ورش بإذن الله تعالى. تعالوا بقى نتابع اللي في صفحة اليوم من الآية 122 إلى الآية 132. خلينا بقى مركزين النهاردة اللي في صفحة اليوم بإذن الله تعالى. عندنا في الآية 122 عندنا: إذ هم الطائفتان، تابع كده سويا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عندنا في هذه الآية الكريمة عندنا لفظ المؤمنون، عندنا لفظ المؤمنون فيه إبدال الهمز الساكن بواو مادية، إبدال الهمز الساكن بواو مادية، فتقرأ المؤمنون المؤمنون، تمام كده. ممكن لو حد بيتابعني دلوقتي يقول لي: على أي أساس أنت قلت المؤمنون؟ على أي أساس أنت قلت لفظ المؤمنون؟ تعالوا نتابع كده. كلمة المؤمنون الهمزة ساكنة ولا مش ساكنة؟ أنا هسأل أسئلة وترد علي. الهمزة ساكنة ولا مش ساكنة؟ الهمزة ساكنة. الحرف اللي قبلها مين؟ تقولوا لي الميم. هل الميم من الحروف اللي قلتهم قبل كده اللي المفروض خلاص حفظناهم وشربناهم عن ظهر قلب؟ الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الراس، كل حلقة بقولهم الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الراس. هل الهمزة الساكنة قبلهم حرف؟ اه، الميم من الحروف اللي انت قلتهم دلوقتي، خلاص الهمزة هتبدل. السؤال الثاني: كلمة طالما انك يا شيخ ذكرت كلمة إبدال، يا إما يا ألف يا واو يا ياء، يا ترى حرف دول يا ترى هبدلها ألف ولا واو ولا ياء بمزاجي؟ لا، مش بمزاجك. شوف الميم دي عليها تشكيلها ايه، ما هو تشكيل الميم؟ ضمة، فيتناسب مع الضم. ها، الواو، ولذلك تقرأ المؤمنون هكذا. تعالوا ناخد الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها بتقول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. عندنا في هذه الآية للمؤمنين إبدال الهمز الساكن بواو مادية كما سبق، فتقرأ للمؤمنين. وعندنا كلمة آلاف، عندنا كلمة آلاف فيها مد بدل، فيه التثليث. يعني إيه التثليث؟ يعني همد ألف بمقدار 2 و4 و6 حركات. ماشي الكلام؟ همد ألف ب2 و4 و6 حركات. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. الآية الكريمة. عندنا كلمة بلى، لفظ بلى. هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل. بلى بلى، صح ولا لا؟ فيه الفتح والتقليل. وقلت معلومة مهمة جدا، إن كلمة بلى فيها الفتح والتقليل. الفتح والتقليل مش على هوايا، يعني مش على هوايا مرة أقول فتح وعلى هوايا أقول تقليل، ليس عن هوى نفس. بلى بلى ليس عن هوى نفس، إنما يتوقف الفتح والتقليل على حسب مقدار مد البدل. يعني إيه يا شيخ؟ يعني خلي بالكم من المعلومة اللي هقولها دي. يعني يتوقف الفتح والتقليل على حسب مقدار مد البدل. يعني من أراد أن يقرأ بقصر البدل فلو قبله ألفاظ فيها فتح وتقليل فليس له إلا الفتح، ولو قابلكوا ألفاظ فيها الفتح والتقليل وقرينا الخطمة بتوسط البدل يبقى أنا مش هقراها إلا بالتقليل. يبقى أنا لو ببدأ خطمة برواية ورش وبقرأ بالقصر كل الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل أجيب فيها فتح بس. طب أنا بقرأ الخطمة بتوسط البدل زي الشيخ الحصري رحمه الله تعالى، فقرأ الخطمة بتوسط البدل، فالألفاظ التي فيها الفتح والتقليل قرأها بالتقليل فقط. أما إن أردت أن أقرأ الخطمة بإشباع البدل وقابلتني ألفاظ فيها الفتح والتقليل فلي الفتح أو التقليل، يعني ليك فتح أو تقليل. طيب كلام جميل. الكلام ده لما أعمل ختمة. عشان كده بقول نتابع سويا، يتوقف الفتح والتقليل على حسب مقدار مد البدل. وقلت ملحوظة مهمة، بص الملحوظة بتقول إيه؟ يسمى اللفظ الذي فيه الفتح والتقليل مقلل بخلف عنه. يسمى اللفظ الذي فيه الفتح والتقليل مقلل بخلف عنه. مش كده وبس، خلي بالكم من حاجة، ان بعد شوية هقول طريقة الجمع ازاي، بس خلينا ناخد اللفظة اللي جاية. تصبروا فيها ترقيق الراء، والسبب ليه الراء مرققة يا ورش؟ لان الراء مضمومة وقبلها حرف مكسور. ماشي الكلام. ويأتوكم، تعالوا نقلب على اللي في الآية برضو، كلمة ويأتوكم. ويأتوكم فيها إبدال الهمز الساكن، بس المرة دي هقلبها بألف لأن قبلها ياء من الحروف السبعة، بس المرة دي الياء مفتوحة فيتناسب مع الفتح الألف، فتقرأ وياتوكم. ألاف مد بدل فيه التثليث. جنة فرشة، هو فرش قابلنا، هو الورش عن نافع. بعد فترة طويلة ما كانش بيقابلنا فرش للحروف. حفص عن عاصم يقرأ مسومين بكسر الواو، إنما ورش عن نافع يقرأ بفتح الواو مسومين. مسوي ده حفص، أما ورش مسوى بفتح الواو. هكذا لو طبعنا شكل الرسمة في المصحف مسومين، شوفوا المتقابل بتاعها بتاع ورش بيقول إيه؟ مسومين. طيب نلاحظ من الآية السابقة إيه اللي حصل بقى في الآية السابقة؟ إن بلى فيها فتح وتقليل، يبقى هو اللي جه في أول الآية تقدم المقلل بخلف عنه، مش أنا قلت إن الفتح والتقليل مقلل بخلف عنه على مد البدل، يبقى بلى تقدمت على آلاف. إيه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نتابع سويا. تحريرات، كيف يتم الجمع؟ كيف يتم الجمع بين بلى وآلاف؟ كيف يتم الجمع بين بلى وآلاف؟ عندنا بلى فيها فتح وتقليل، لفظ بلى فيه فتح وتقليل، إنما لفظ آلاف فيه القصر والتوسط والإشباع. يبقى لفظ بلد فيه الفتح والتقليل، ولفظ آلاف فيه القصر والتوسط والإشباع. أجمعهم إزاي؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله. لو أنا قرأت بلا بالفتح يمشي معايا القصر والإشباع. ما أنا لسه قايل من شوية إن القصر لو قصرت هفتح. طب ما هو، طب ولو أشبعت ليه فتح وتقليل يبقى فيهم شق الفتح أهو. يبقى فتح ألف بلا هيبقى عليه القصر والإشباع، وتقليل ألف بلا هيبقى عليها التوسط وإشباع البدل. هيبقى عليها توسط وإشباع البدل. طيب تعالوا ناخد الآية اللي بعدها. وما جعله الله إلا بشرى لكم وليتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الآية الكريمة عندنا بشرى فيها التقليل قولا واحدا. لماذا؟ ليه كلمة بشرى؟ يا ريت احنا بنتابع مع بعض على الشاشة ومصاحفنا مفتوحة. ليه بشرى فيها التقليل قولا واحدا؟ السبب لأن الراء جاء بعدها ألف متطرفة. لأن الراء جاء بعدها حرف الراء جاء بعد منه ألف، وفي آخر الكلمة ألف متطرفة، فعشان كده تقرأ بشرى بشرى. وما جعله الله إلا بشرى لكم. طيب تعالوا ناخد الآية 128. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. الأمر ليس لك من الأمر فيها النقل، ويعني ايه نقل؟ هشيل الهمزة واخد الفتحة حطها على اللام فتبقى اللام مفتوحة فتبقى الأمر. ليس لك من الأمر. طيب ايه تاني عندنا؟ ايه تاني عندنا؟ عندنا كلمة شيء أو. شيء أو هيبقى فيها شيء أو. ايه اللي فيها؟ فيها انها مد الياء أربعة أو ست حركات. شيء ليه؟ ليه؟ لأنها مد لين، ياء لينة. الكلام ده أنا قلته قبل كده، لأنها ياء لينة خلاص، مد لين مهموز، الياء لينة وبعدها همزة فسميها لين مهموز، فهمد الياء بأربعة أو ست حركات. ده أول شق اللي هو شيء. طب قولني دي، ده تنوين صح؟ والتنوين نون ساكنة صح ولا لأ؟ طب ما هو النون الساكنه وراها همزه، يبقى هشيل الهمزه واخد الحركه احطها على نون التنوين، فهنقل فتحه الهمزه الى التنوين فتقرا شيء نو او شيء نو هكذا. ماشي. طيب تعالوا ناخد الايه 129. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء. الارض، الارض فيها النقل صح؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. وطبعا احنا عارفين لما نبدأ هنقول ها الأرض أو الأرض. يغفر، يغفر خلاص، كلمة يغفر هيبقى فيها ترقيق الراء لورش عن نافع، لأن الراء مضمومة خلاص ومسبوقة ها بحرف المكسور، يبقى ترقيق الراء وصلا لورش خلاص. اما وقفا فهي مرققه للجميع يغفر، انما وصلا يغفر رو، الراء مرققه لورش وصلا. الايه 130. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. عندنا كلمه امنوا مد بدل فيه التثليث انتهى الامر، ثم تاكلوا إبدال الهمز الساكن بألف المادية فتقرأ تاكلوا. ماشي. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. عندنا كلمة للكافرين الألف المادية في كلمة الكا مقللة قولا واحدا. دوت اللي افتلوته النهاردة. صفحة النهاردة مش مليانة، مش ملأة. هنتابع إن شاء الله دلوقتي التلاوة للشيخ عصام بإذن ربي، ثم أتلقى الاتصالات، وإن تبقى وقت في منتهى الحلقة هقرأ الصفحة إن شاء الله بشكل منهجي بإذن الله تعالى. يلا الشيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى. هنجمع بلى كلمة آلاف. بلى وألف هيبقى لو احنا قرأنا بفتح بلى هيبقى حركتين وست حركات. الله يفتح عليك. ولو رجعت قللت بلى توسط وإشباع بس. الله يفتح عليك. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. بل إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو ده كان موطن سؤال أنت سألته لي، يعني إيه نقعد بترتيب عكس شيء لما وقفت عليها؟ لاحظ شيء، إنك لما وقفت عليها هيبقى عارض. تمام، يبقى فيها اللين المهموز والعرض، فيبقى فيها لين مهموز وفيها العرض، والعرض أقوى. أقوى. والعرض أقوى. الترتيب العكسي يعني أقف بالستة الأول، ستة أو أربعة للتمييز بينهما. لذلك أنا لو حبيت أبينها أنها لين مهموز لورش عن نافع يبقى أوصل ما أقفش. أوصل بأربعة أو ستة. تمام، بس لو وقفت عليها يبقى لازم أبدأ بستة. مش لازم، إحنا عشان بنجمع الأوجه في الآية الواحدة فهنقف بترتيب عكسي بستة واربعة عشان أميز. إيه العلة من الترتيب العكسي؟ العلة من الترتيب العكسي إن أنا مش لازم أقف بترتيب عكسي. العلة من الترتيب العكسي عشان أميز الموقوف عليه ده عارض ولا لين مهموز. طب ما هو العارض هنا هيبقى أربعة وستة واللين المهموز أربعة وستة. الله، طب التمييز بينهم إزاي؟ ما هو المقدار واحد، فكيفية التمييز بينهما؟ قال لك كيفية التمييز بينهم، خلاص عايز تقف عليها عارض والعرض أقوى، اعكس المقدار ستة وبعدين أربعة. عرفت علة العكس ترتيب العكسي؟ لا عيدها ولا بس واصلة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض أيوة الأرض أيوة الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تمام نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا بدوي معك رشيد من المغرب تفضل أخي رشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث بس أخي رشيد نعم انتبه لزمن الغنة أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة أخي رشيد نعم. يمددكم ربكم الإخفاء الشفوي نعم ذاك يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بارك الله فيك أخي رشيد الله طيبة أحسنت معنا أخونا بدوي من الغربية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد أعزك الله والله منور الشاشة يا شيخ محمد أنت والشيخ عصام الله يكرمك الله يرضى عليك الله يكرمك طيب أنت عارف حضرتك أن أنا أعرف حفظ عن عاصف بس انت على الوعد انا فاكر من الاثنين الماضي ان انا قلت لك انا هقرأك حفظ ماشي بس برضو مش هسيبك في ورش متفقين متفقين بس تاخدني معاك بقى في القناة بس تعلمني ورش عن نافع بقى حبيبي اعزك الله خادمك ماشي خادمك وخادم كل من يقرأ بورش ماشي يا شيخ وكل من يقرأ القرآن الكريم ماشي يا شيخ ماشي تفضل اقرأ بحفظ هتقرأ ايه بحفظ الاول هقرأ سورة ياسين اقرأ سورة ياسين حاضر يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بس خلي بالك إن هذه الآية هامة جدا في الأداء. شغل اتمام حركة ضم الغين. شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. الأداء كويس يا بدوي بس خلي ما تخليش مقام الصوت يطغى على الأحكام. يعني أنا ممكن أتغنى بالقرآن بس المد ما يزدش مني سلام كده. ماشي شيخ حاضر يلا. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. طيب صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاتح سورة آل عمران. نعم فاتح سورة آل عمران. حضرتك أجيب آل عمران معايا. يلا هات صفحة 66. 66 الصفحة رقم 66. طيب حاضر ماشي شيخ معايا. جبتها؟ اه. طيب اقرأ أول آيتين يلا. وورثه أبواه. لا الآية 66 سورة عمران. الآية 66 رقم الصفحة في سورة آل عمران 66. الآية رقم كام؟ الآية رقم 122. 122 جبتها؟ الآية رقم 122. ليس بأمانيكم. لا ده انت رحت بعيد. انت رحت في سورة النساء. احنا لسه في آل عمران يا بدوي. الآية رقم 122 يا شيخ. ايوه في سورة آل عمران. طيب حاضر ماشي يا شيخ. مية اثنين وعشرين ولقد نصركم. الآية اللي قبلها بقى إذ هم الطائفتان. طيب حاضر ماشي يلا قولها. بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. صل على النبي صلى الله على محمد. بص طائفتان ده مش مد متصل؟ مد متصل. ورش يمده ستة. حفص مش بيعمله أربعة؟ حفص يعمله أربعة فعلا. ورش يعمله ستة صعب. طيب حاضر ماشي. أدي واحدة. النقطة الثانية كلمة منكم الميم دي مش للجمع. وراها حرف ايه الميم دي؟ حرف النون. الهمزه اخر ميم. الميم الاخيره. الميم الاخيره بتاعت منكم. منكم مش وراها همزه؟ وراها همزه. ورش لما يبقى عنده ميم جمع وراها أيوه. همزه يصلها بواو. منكم منكم بالظبط بس يمدها ست حركات صعبه. لا ماشي يلا ترجم اللي انا قلته. إذ هم الطائفتان بس مدي ستة يا بدوي. مدي ستة. طيب حاضر يلا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيوة كده كمل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. مش دي ميم جمع بدوي؟ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ها ورش صعب ولا سهل؟ لا سهلة شيخ. طيب خلاص بقى عشان تتعلم معي ورش متفقين؟ طيب واحدة واحدة معاك إن شاء الله هتعلمها بإذن الله. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طيب معنا الأخت إسراء. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت إسراء. أبدأ من أين إن شاء الله؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس عليك من الأمر شيء. ليس لك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بارك الله فيك يا أخت إسراء، أحسنتي. معنا الأخت ميرفت من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله في نعمة. منحك الله شايفت جهدك وكتبك في سجل التلين الكتاب، وأسأله أن يقصو هذا الجهد صواب القبول، اللهم آمين، وأن ينفع به العاكفين على مشاهدة هذا العلم الجليل، وأن يضعه في كفة الحسنات من ميزان عملك، ويجعله لك ضياء ونورا يسعى بين يديك، اللهم آمين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديك، اللهم آمين. شيخ محمد، بعد إذن حضرتك يعني تسمح لي أعلق على البرنامج؟ تفضل. أنا عايز أقول إن علم القراءات من أشرف منازل العلوم الشرعية لشدة تعلقه بأشرف كتاب سماه منزل. هو لا يدرسه، عايز أقول يعني إن هو فقط لا يدرسه طلاب المعاهد الأزهرية ومعاهد القراءات فحسب، بل يحتاج إليه العالم والمقرأ والخطيب والشعر والفن وسائر المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. في حاجة إلى من يفتح مغلقي ويزيل مبهمه ويميت ليسمع عن عباراتي. أنا عايز أقول يعني إن أنا شايفة إن المادة ولا البرنامج إن إحنا مش واخدين حقنا منه، يعني لأن الوقت مش مناسب، عند الساعة 11 يعني مش 12، مفيش طاقة، الوقت مش مناسب يعني والزمن قليل جدا، يعني لو ساعتين يكون كويس، ويوم واحد في الأسبوع مش كفاية يعني. حضرتك علشان بيان كلمات الخلاف كلمة كلمة وتوضيح خلاف الأئمة سواء كان من قبيل الأصول أو من قبيل الفرش، أنا محتاج وقت أكتر غير ذكر القواعد التي تتعلق بالأصول. فياريت يعني إن يكون كلام مش مجرد كلام لا جدوى فيه من المسألة. أنا اتكلمت يعني كتير في ده، فمعرفش يعني إيه المشكلة، فمش هيكون مشكلة يعني إذا أنا جلناه مكان برنامج حد تاني والبرنامج جد قدم شوية، يعني مش هيأثر في مسألة الخريطة يعني. حاضر، نعرض هذا الكلام على الأستاذ محمود إن شاء الله. جزاك الله خيرا. معنا الأخت أسماء من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله في نعمة. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا. بس خلي بالك يا أخت أسماء من حاجة. أولا لما نيجي نعمل صلة الميم، صلة الميم هتتمد، فلازم تتمد ستة. يعني أنا لو في بداية تعنيمي أعد على إيدي منكم أن تفشلا. يلا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين للمؤمنين ولا للمؤمنين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بس ليا ملاحظة، أنا مش عايزك وأنت بتقرأي يا أخت أسماء تبقي مشدودة في القراية، شدتك في القراية هتخليك الأحكام تقع منك، لذلك انتبهي. احنا تعلمنا النهاردة عايزين نضبط زمن المدود، يعني أنا هكتفي معاك النهاردة بزمن المد، إن المتصل المنفصل اللي قبلك تمدي كم حركة. معايا يا أخت أسماء؟ اتفضل. المد المتصل والمد المنفصل نمده كم حركة؟ 4 و6. لا، المد المنفصل والمتصل 6، زي طائفتان ماشي، وزي الملائكة يتمدوا 6 حركات. طب وصلة الميم اللي انت بتعمليها تمديها كم حركة؟ اللي هي صلة الميم اللي هي زي ألن يكفيكم أن يمدكم، بنمدها كم حركة الميم ديت؟ برضو 6. تمام كده؟ عايزك تضبطي عليا تاني. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، قوليها تاني. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. خلي بالك من الغنى، منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. بس انتبه، بشرى بشرى، مش هنزود المادة وهم حركين، بس بشرى إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أخت أسماء، أحسنتي. معنا أخونا متولي من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام يا متولي. نقرأ منين؟ ابدأ من أول. إذ هم الطائفتان. بس متولي، أيوة، وطي التلفزيون، وطي صوت التلفزيون شوي. إذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ألو؟ أيوة معاك أسمعك. نكمل؟ أكمل. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بارك الله فيك يا متولي وجزاكم مثل. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. بس أخي الكريم انتبه عدم تحريك حرف الميم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. أخي الكريم انتبه عدم تحريك الميم لكن لا أطيل الزمن على الميم حتى لا تتحول إلى ميم مشددة. يمددكم. نعم سيدي جزاك الله خير. جزاكم الله. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لا مسومين بفتح الواو. اسمحني أنا نقرأ من كتاب حفصك. اسمحني سيدي. تفضل أخي الكريم. مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بارك الله فيك أخي الكريم. أحسنت. طيب معنا الأخت المتسليم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم متسليم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أي والله الحقيقة أنا بتصل من شهور بس النمرة ما بتجمعش نهائي. سبحان الله يعني. عزك الله. تفضل. فالحمد لله. أبدأ من حضرتك. ابدأ من مطلع الصفحة إبهام. أنا فكرة أنا مستنع خالص. ابدأ من مطلع الصفحة إبهام الطائفتان. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبهام الطائفتان منكم أن تفشلا. منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من الملائكة منزلين بلى انت هتاخدي هتقرأي بالفتحة ام بالتقليل اللي حضرتك عاوز طيب انت تقرأي بالاوجه ان شاء الله طيب طب ما تجمعي الآية اسمع الآية اجمعيها طالما يعني هتاخدي الفتح وتروح البدل بكام اروح البدل باثنين او بستة ولو قرأتي بالتقليل تروحي على الاف بكام اربعة او ستة تمام نطبقها ان شاء الله رب العالمين أقرأ طبعا الفتح مقدم على التقليل أحسنتي بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة هاتي بقى التقليل بلى إن تصبروا وياتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أيوة. وما جعله الله إلا بشرى لكم بشرى بالفتح الأول لا ما فيها فتح فيها تقليل قولا واحدة أيوة صح معلش أسفل أنا يا رأيي يا إيه أي نعم طب ممكن أقول لحضرتك بس معلش كان في قاعدة بس قبل ما أنساها بالنسبة للهمزات المفتوحتين أيوة. بالنسبة للهمزات اللي هو التقاء الهمزات سواء مفتوحة أو مكتورة أو مضمومة معلش بس يعني بعد إذن حضرتك ممكن بس أقول حاجة بسيطة بحيث إن هي سهل بس على القراء إن هم يحفظوا القاعدة تبقى سهلة يسير عليهم تفضل فتح الأولى سهل فتح الثانية أبدل وغير ذلك سهل وكذلك أبدل تمام عشان بحيث إن هي لو حفظوا القاعدة دي في دماغهم يعرفوا إن هي تبقى سهلة يسير عليهم معرفة الهمزات ما يتلخبطوش فيها تمام فتح الأولى سهل فتح الأخرى أبدل غير أيوة. فتح سهل وكذاك أبدل ايوه مظبوط كده ايوه ان شاء الله ده اكمل ان شاء الله اكمل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أخت منتسمة. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. تفضلي. لياقة عطرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء من مهموس. ليس لك من الأمر شيء جميل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. ليس لك من الأمر شيء أو خلي بالك قولي كده ورايا. شيء أو شيء أو جميل. شيء أو يتوب عليهم. شيء أو يتوب عليهم. تمام. هاتي بقى الآية. ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب على. خلي بالك كأنك بتقولي شيء نو لأن الواو ساكنة. نو شيء نو. ها نعم. يلا. ليس لك من الأمر شيء نو يتوب عليهم. هكذا. جميل ممتاز. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. التقليل كده. أكملي. وأطيعوا الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حضرتك يا أخت شيماء أول مرة بتقرأي بورش؟ نعم. طيب استمري في هذا وخليكي ماشية. واضح إنك بتمشي على وجه توسط البدل. أنا أول مرة أقرأ مثلا. طيب عايزين بقى نمشي بمنهجية. نعم. نمشي بمنهجية. المنهجية بقى هتتابعينا في إيه؟ خلينا نبدأ بدرجات السلم. مد البدل هنتدرب الأول عليه مصر حركتين زي حفص بس. نعم. ماشي؟ نعم. وهتقرأي عليا طبعا مع الحلقات. الأمر الثاني لو ماخدين التوسط. نعم. ونجمع القصر مع التوسط. يعني أنا عايزك إن شاء الله في الحلقات القادمة ابدأي معايا بالقصر بس. إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا أخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخونا المخرج كملون بآخر اتصال. طيب أخذ الصفحة كده. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما تبقى من الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم فشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.